هناك ما يسمى بتأمين الأرواح وتأمين البيوت والسيارات. فمثلا عندك عمارة تسكنها تؤدي في الشهر كذا وكذا لتلك الشركة التي تحت نظر الدولة، بحيث إذا هدمت العمارة احترقت يكون هناك إعانة من تلك الشركة لتلك لك، أو صدمت سيارتك، أو حصل لك مرض في نفسك يكون هناك عطاء من قبلهم لك لذلك الدواء للعلاج وما إلى ذلك. هذا لا يجوز لأمور، منها ضعف التوكل على الله، ومنها أن هذا أنه قد يؤدي أموال طائلة في كل شهر يدفع ولا يحصل عليه عطب ولا ضرر على ما أمنه، وتذهب أمواله لغيره وتؤكل بالباطل. ومنها أنها أمور مستحدثة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانت الفتوى الصحيحة من أهل العلم الراسخين أنها لا تجوز. هناك فتاوى لبعض المجعجعين من يعني في إباحتها، وكذلك بعض الذين أخطأوا الصواب فيها. على الفتوى الخاطئة صار كثير من الناس، بل العالم، ما نعلم إلا من هو على هذا الحال في الدول كلها، تأمينات السيارات، سيارات والبيوت وما إلى ذلك. منهم من اقتصر على السيارات، منهم من توسع إلى جهة الغربيين إلى مستوى تعوين تأمين البيوت، تأمين يسمونه تأمين الأرواح، أيضا الأنفس تأمين، فيولد له ولد ذهب يأمن من أجله ويدفع من أجله مبالغ لتأمين روحه.